يقول معلوم أن من أسماء الله ما هو مزدوج، فهل يجوز التسمية بأحد الاسمين عبد الباسط؟ لا، لا يجوز التسمية بأحد الاسمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.